أكيد مستمعينا مكملين معكم بالزوايا اللي عدينا لكم إياها، واليوم خلونا نتابع بالزاوية الطبية. وأكيد حابة أقول لكل حابين يتواصلوا معنا بالزاوية الطبية لليوم فيهم يتصلوا على 213-215. أكيد حديثنا اليوم عن مشاكل البشرة وكيفية الاهتمام والعناية بها، خصوصا ونحن في فصل الصيف وفي شهر رمضان المبارك، لما يتعرض له الجسم من فقدان للسوائل وينعكس على سلبا على الصحة والبشرة. استفسارات ونصائح طبية سنتحدث عنها برفقة ضيفي الدكتور علي حمود، الاختصاصي بالأمراض الجلدية والليزر والتجميل. يسعد صباحك وأوقاتك. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم، كل عام وانتم بخير جميعا. يعطيك ألف عافية، الله منورنا يعافيك. حكيم. أهلا وسهلا. اليوم بدنا نحكي دكتور، دائما يعني مع بداية فصل الصيف بيبقى بتكون كل صبية بتقول أنا بدي يكون بشرتي كتير حلوة كتير نضرة، وأحيانا ممكن تكون متأخرة عن كل يعني عمليات التنظيف أو عمليات العناية بالبشرة بفصل الشتاء، وبتجي على الصيف بدها بشرة حلوة. هذا الخطأ الحقيقة، هذا كيف خطأ. اليوم بدنا نحافظ على على على نضارة بشرة بفصل الصيف إذا أجا فصل هلا الصيف ونحن نحن دائما فصل الصيف مشاكله بدها تجي معه قطعا بالنسبة لأشعة الشمس والحرارة العالية والرطوبة. يعني نحن دائما بفصل الصيف نتجنب قدر المستطاع الخوض بعلاج أو تفتيح أو تقشير البشرة للأسباب اللي لها علاقة بأشعة الشمس. أشعة الشمس دائما تحوي أشعة فوق بنفسجية، وهذا الآ والبي والسي، طبعا السي ما بتوصل بسبب طبقة الأوزون، الآ والبي ضارة للبشرة بشكل ممكن تعمل شيخوخة مبكرة، ممكن تعمل تعب للجلد، ممكن تعمل سرطانات جلد للأسف الشديد لكل أنواع البشرة. بكل أنواع البشرة، ولكن للأسف الشديد البشرة الشقراء أو الفاتحة أكثر هي معرضة أكثر من غيرها، بالإضافة للعوامل الوراثية وزيادة التعرض لأشعة الشمس. لذلك نحن هلأ بهالفصل دائما ناخذ الحيطة من بدايته، أول شيء نتجنب قدر المستطاع التعرض لأشعة الشمس، وخصوصا بين الساعة 9 والساعة 4:30 5 بعد الظهر، الفترة المنتصفة هي بتكون الأشعة عمودية، بتكون ضرر بالغ أكثر ويكون أذاها أكبر. الأوقات الثانية اللي عنده شغلة يعملها بكير شوي أو يتأخر بعد 4:30 5 المساء، ويستخدم بالرغم من ذلك واقي شمس. هلا الواقيات الشمسية رح نحكي موجودة. عنها اي بالضبط. الواقيات، ولكن إذا بدنا نحكي عن حماية البشرة بفصل الصيف من العوامل المحيطة مع التركيز على مبدأ الغذاء، يعني ومثل ما حكينا والوسائل المساعدة أيضا عم نحكي عن واقعيات، بس ولكن مبدأ الغذاء حكيم له تأثير اليوم. هلا الغذاء نحن دائما ما نعاني بالنسبة للبشرة بشكل عام، خصوصي هلا يجب صيام ما يجب حكينا. يجب الصيام. شوفي لك الحقيقة أنا بلاقيه رائع جدا، نعم لو أثر بيخلي الجسم بشكل عام أنشط، بيعمل شوية جفاف خفيف بس يعوض، طالما أنه الواحد بالإفطار بيكسر من الكمية من السوائل، وإلا هو بيخفف من العناصر أو من تعب الجسم بشكل عام. أنا أحد الأشخاص أصوم وبحس جسمي أريح وأفضل ما يكون هو بفصل بشهر الصيام. صحيح، بجوز نحن ما عم نعاني مثل غيرنا بالتعب أو بس بالرغم من ذلك البشرة مثل ما عم لك تتأثر بنوعية الغذاء وليس بكميته. يعني مثلا أنا لازم نوع بغذائي، ركز على المواد اللي فيها بروتينات، ركز على الأطعمة اللي فيها مثل الخضار والفواكه فيها فيتامينات معادن كل شيء ناقصه البشرة، وبتبعد شوي عن النشا عن السكريات الزائدة هلا هي ما فيها لانه احيانا نحن كثير بنحتاجها، وهذا بيكون السكر شوي ما هو هون بده الواحد قليل. يضبطها. هلا لقلك نحن هلا بجوز وصلتينا على طريق تاني. تمام، الحقيقة نحن عم نعاني كثير، بيجونا كثير صبايا نتيجة البداني، فهن بده يروحوا الوزن، بيعملوا ريجيم قاسي غير مضبوط، فشو بيصير فيهم؟ أول شيء بيصير عندهم مشاكل داخلية، دوخة ونقص فقر دم وعندهم، وهذا خطأ كبير، بالإضافة إنه بشرتهم بتتعب بنفس الوقت، متغير وحتى الشكل وقت اللي كله بده يعملوا ريجيم للأسف الشديد أول ما بيدوب الشحم بيدوب من منطقة الوجه هن ما وجه. بدهم إياها، وآخر شيء بيدوب من المناطق اللي هن بيكونوا ما يسعوا فيها. لذلك الوقاية من الأساس إنه الواحد يحافظ على بشرته يعرف كيف ياكل، ما ياكل الشغلات اللي بتزيد الوزن، ما يعني يضبط. نحن ما عم نقول يمتنع على الحلويات بالمطلق، بس ولكن يضبط، الاكسار مو يضل بالضبط. رايح وراجع على لا المطبخ. لا، هذا الغلط. هو الواحد اذا بده ياخذ بس ياكل باخر بالليل كله، هذه مشكله. طيب دكتور، الصبايا اليوم يعني شو بتنصحهم مع بداية فصل الصيف؟ يعملوا هيدي موضوع التنظيف للبشرة الخفيفة ولا ما بتنصحهم فيها مع بداية فصل انا الصيف؟ بديت كلامي انه بتعمل لك، انا يعني اتمنى كل شيء بتقدر، اذا ما عندها ضابط يعني كل شيء بتقدر انه تاجل علاجها للخريف والشتاء افضل بالنسبه للبشره، لانه اي عبث بالبشره بالصيف مع التعرض غير مدروس للشمس، بجوز الواحد يطلع شي ساعه ولو حاسب حسابها وعامل تقشير مثلا، رح يتاذى اضعاف مضاعفه. فرح إذا نكون كان هدول السكرابات الخفيفة يعني على دكتور الخفيف، ما في مشكله، بس ما في بشرط انه مشكلة. ما نتعرض كثير للشمس. يعني نحن هلا صير كل الموضوع بدك تربطي لي اياه بموضوع الشمس. موضوع اذا الشمس انا بدي اعمل اي شيء بحمر الوجه، بخلي الوجه يحمر او يتهيج او اطلع على البحر والوشي، بدي اسمر، بدي يعني اتلقى صدمه وبصير معي نوع من السمار، نوع من الكلف، نوع تصبغات من الكلف. التصبغات، واحيانا حتى هذه بصير صعب عالجها. يعني هلا بجوز اقدر اعالج انا، بس اذا انحرق وكان الحرق عميق والتصبغ عميق بصير الوضع اخطر أخطر. بعلاجه. طرق الحماية للبشرة هلا حصرا واقيات هلا الوقايه الاساسيه اني انا ما اطلع الا للضروره. نعم يعني انا مثلا مثل ما قلت لك انه عندي غرض او عندي مهمه، اعملها قبل 9 الصبح او قبل 8 ونص او بعد 4 ونص بعد الظهر مثلا. هاي نقطه. النقطه الثانيه، اذا قعدت مثلا بسياره اقعد بالجانب اللي ما الله فيه الشمس يسامحك، كيف مباشر. بدهم يتسوقوا الصبايا؟ هي المشكله هي اللي بيفتحوا المساء، ينشطوا لنا السوق المسائي بالحاله هذه، بعدين بيسمروا بنشتغل نحن. ها اذا هيك هيك قولك يعني كده. هيك بل هلا واقيات الشمس بتبقى ضروريه وقت بدها تطلع برا. طبعا حتى الواقي ما بيوقي 100%، يعني حتى المكتوب عليه 100% ما بيوقى 100%. طب هون نحن الواقي للشمس، خلينا طالما عم نحكي عنه نحكي عن أهميته، سواء بالحياة العادية، بالسباحة، نفسه بيندهن للأطفال، في نوعيات في للأطفال، أي نوعيات مكتوب للأطفال. للأطفال تندهن أكثر صواغية، يعني بتبدأ دهانها. شو بس حط الفرق بين درجاته وحكيم؟ نحن بنشوف هم 30، 50، لي 80. هلا شوفي، هون المعلومة لازم نصححها للمستمعين دائما. الوقاية مثلا 30 لا يعني انه بيحمي بس 30% او ال 40 ب 40% او ال 90 90%، لا. نحن عادة فوق ال 15% بيحمي بحدود 90% ولا فوق. يعني 30% ممكن يحمي 93% مثلا، ال 50% ممكن يحمي 97 98، ال 100% بيحمي بحدود 98%، يعني كلهم بيحموا. فهمتي علي كله كيف؟ في عمل حماية. فلذلك هون عامل الحماية لا يعني النسبة المئوية، لا. هون في عوامل هن بياخذوها بالمصنعية وبالسواغ الموجود وبالكثافة تبعية المادة، بس درجة الحماية فوق ال 15 وال 20% غالبية الناس ستحصل حماية فوق ال 90%. ولو انه السؤال تجميلي نوعا ما حكيم، ولكن احيانا بنشوف الصبايا بيشتروا الواقي الشمسي ومعه نسبة فون، يعني معه نسبة لون، هذا هيدا افضل ولا اللي لا، بيكون الشفاف؟ الفوند ما له علاقة الحقيقة بالحماية بالمعنى الحماية، إلا تمام. هي بيكون عندها بعض العيوب الخفيفة، حابة أو تغير بلون بشرتها على الخفيف، فهي بيكون هيك، مو السبب الحماية. بيأثر شيء؟ لا ما لا لا، هو بيأثر، ما بيأثر. طالما مصنع بهالصيغة بس المهم الصبية تعرف تاخذ اللي بالضبط. بيناسب هلا هو بشرتها. طبعا البشرة الدهنية بشرة إلى نوع، البشرة العادية إلى نوع، الأطفال لهم شيء خاص فيهم، وكله مثل ما عم اقول لك ما بيوقي 100%. بعدين يعني لابد انه في الحيطه مطلوبه مثلا، يعني بجيب لك مثال، كون انا قاعد على البحر على سبيل المثال، انا بهالحاله اتلقى ضعف الكميه الشمس الموجوده. ليش؟ لانه في قسم من الاشعه المنعكسه من ميه البحر، بالاضافه الرمل بيعكس لي قسم من اشعه الشمس، وبالاضافه للاشعه اللي عم تجيني من الشمس نفسها مباشره. لذلك هون تتعدد المصادر، بيكون حرق الشمس اقوى واشد. من 3 4 ايام حقيقه انا شفت احد المريضات، اذا كان يعني جسمها مثل الاسفنج، ومحل اللي حاط البروتين يعني صاير ابيض، يعني الم شديد، حرق، ممكن توقع بصدمه، يعني ممكن هذه هذا تحتاج كله لاسعاف. كرمال الجمال. لا، هذا كرمال انه هي بدها تسبح وما اخذت الوقت المناسب، يعني راحت الظهر مثلا، وهذا خطا هن كبير. احيانا بيحتاجوا، بيقول لك انا بدي انزل على البحر مره او مرتين لاخذ لون البرونزاج، بيختاروا الاوقات الغلط، ما بياخذوا الحمايه لا، المضبوطه. والتدريج كمان، التدريج والبرونزاج، لانه هي حقيقه ما كان هدف البرونزاج، هي رايحه تسبح بس مو حاطه لا واقيات الله شمس يخلصك. بالكم الكافي ولو محطاطه. يعني هي طالعة الظهر الساعة 11 12 الأشعة العمودية رح تكون ضارة قطعا، والفترة الزمنية اللي قضيتها مثلا ساعة ساعتين كمان هذه مش كمان كبيرة. ضارة طبعا جدا. الواحد إذا مو متعود، شوفي اللي متعود على السباحة يوميا جسمه تسفع وأخذ التدريج، بينما اللي بيروح بشكل مفاجئ مو متعود ونزل على الشمس بده يتلقى صدمة شمسية من أشعة الشمس ويحمر ويصير حتى ألم وهيدي شديد. علاجها كثير صعب. مو بس صعب، يعني الحين قالوا 3 4 ايام حقيقه ما يعرف طعم النوم من الالام، بالاضافه انه ممكن تكون خطره على الصحه، تعمل نقص شوارد، قصور كلي اذا كان عام على كل الجسم، يعني ممكن نوقع بمشاكل غير مدروسه. لازم يكون الواحد فعلا يخطأ. عارفان التوقيت اللي ممكن يروح فيه على البحر. دكتور، نحن بفصل الصيف بتكتر اليوم التصبغات، بتكتر البقع، الكلف. خلينا نحكي، يعني بيقول لك الكلف ما بيروح بالمرة، صحيح هيدي لا لا المقولة لا، ولا؟ الكلف نحن في انه ممكن نصنفه تصنيفين الحقيقة. وياك ممكن يبيض نوعا ما ولا بيروح، لا بمرة. لا، شوفي لك، الكلف اذا كان سطحي ضمن سطح البشرة، لانه هو نحن عندنا البشرة 3 طبقات، الادمي بالنص، البشرة بالسطح، وتحت الجلد او الطبقة الشحمية. اذا كان تصبغ الخلايا الميلانية هي موجودة بالبشرة بالطبقة القاعدين للبشرة وبتوزع صباغة، لأنه هي لفائدة، يعني لولاها كنا ممكن نتسرطن. هي نوع من الدفاع عن الجسم، يعني وقت الواحد بيتصبغ إنه عم بيحمي جسمه من الأشعة فوق البنفسجية، لذلك الجسم بيفرز هالمادة الصباغية زيادة لحتى يعمل نوع من المظلة ويوقي جسمه من هالضرر اللي ممكن تجي من أشعة الشمس. فهو بعد ما صار معه هيك صار بده بعض المناطق بيكون عمل على شكل كلف بده يروح. إذا كان ضمن الطبقة البشرة نفسها بالعلاجات التقليدية بالهيدروكينون ولا بالمقشرات العادية بيروح حقيقة، بيروح، بيروح وإذا كان بالمطلق. لا إذا أغمق أحيانا شو بصير؟ بصير دخل عمق ضمن البشرة، ما البشرة. بقى في شيء بوصل له، بخف بس بتلاقي نفسه سريع، يعني بين إذا بقى أخذ الحيطة من أشعة الشمس أو صار في حمل نتيجة الهرمونات أو نتيجة تعرض للشمس مرة ثانية تلاقيه رجع. فنحن بدنا نحتاط من أشعة الشمس بهذه الحالة، مع واقيات الشمس، مع الأدوية بشكل دوري، لو كل شتوية بيعمل له كم جلسة بيلينك مثلا تقشير كيميائي، أو بياخذ علاجات دوائية بالهيدروكينون أو أمثاله. والتصبغات، البقع بيروحوا ولا حصرا؟ هلا اليوم عم هي نلاحظ اللجوء اكثر، عم يكون اي شيء عم يخضع على التكنولوجيا الحديثة للليزر بتجرب. هلا شوفي لك، هاي الطبيب هو اللي بيقيمها، يعني اذا كانت البقعه مثلا شافها انه يعني تحتاج للليزر، اي في نوع من الليزرات الفراكشنال هلا ممكن تنعمل ونتائجها جيده جدا، بس مو كله. يعني بتعمل لك الطبيب هو لما بيشوفها احيانا بيعطي انطباع وبيعطي، ممكن يقدر يحدد نسبه التحسن اللي ممكن يحصل عليها، بس قطعا التحسن ممكن احيانا 60 70 80% حتى بالحالات الصعبه، وفي حالات بيبقى حقيقه امبوسيبل او بتلاقيها صعبه جدا. مستحيلة. طيب دكتور، كثير بنلاحظ الصبايا بيكون عندهم هالات سوداء حوالين العين. آلية العلاج، في كريمات بتفي بالغرض ولا خلص هيدي بتكون وراثة، بتكون ناشئة عن مرض؟ يعني الحقيقة من أصعب الحالات اللي نحن عم نواجهها هو التصبغ حول العين. في أكثر من عامل بيلعب دور فيه، هو وعلى رأسه العامل الوراثي. إذا كان بالعيلة في نوع من التصبغ بهالمنطقة، غالب بتلاقي إنه الأولاد عم يجوا بشكل أو بآخر، يعني مو بنفس الدرجة. بس في أسباب تانية اللي هي السهر المديد، الأرق، واحد ما عم يقدر ينام. نحن كتر السوائل او المنبهات قبل النوم ساعتين ثلاثه غير مفضله، بالنهار العكس، يعني قد ما في الواحد يكتر سوائل خلال النهار بس قبل النوم ساعه ساعتين يفضل يبعد عنها. فهي بعض العوامل اللي بتخفف الهالات السوداء حول العين. التصبغ فيها مو تصبغ ميلانيني غالبا، يعني هون لانه جلد رقيقه، يعني جلد دائما عند كل الناس الجلد مثل المرايه ببين اللي صحيح تحتها، صحيح. هي عباره عن عروق دمويه او اوعيه. فاذا كان فيها نوع من الركود او مثل الاورده بتبين زرقاء او بتبين كامده، بدنا ننشطها نحن. يعني التنشيط اللي عم بيشوفه من خلال نشاط الجسم بشكل عام، من خلال عدم تجنب السهر المديد، تجنب المنبهات او حتى الدخان بما نتيجه نقص الاكسجين، هذا كله بيلعب دور سلبي. نعم. العلاجات في بعض الكريمات الملطفه الحقيقه، ما في شيء انه ساحر بهالموضوع، ممكن تنوضع بشكل لطيف حول العين، في بعض الكريمات التجميلية ممكن ممكن يكون تنحط. نقص فيتامين كمان ولا لا ما له علاقة؟ هلا هذا يعني ممكن يكون عامل هرموني للأسف، إذا هرموني كان في مشاكل بالغدة الدرقية أو بعض أمراض الكلى يعني ممكن، أو حساسية بتأثر عليها كمان الحساسية المزمنة، هذا في اللي مزمنة. عنده مثلا أكزيما تأتبية مزمنة، هاي من اللي عنده بيصير عنده خطوط في المنطقة مع تصبغ كمان، هذه من الشغلات السلبية. فهو في بعض العلاجات هلا نزل في نوع من او صار له فتره موجود حقن السي او 2 بالمنطقه، بيحقنوا له غاز السي او 2 او غاز الكربون، ثاني اكسيد الكربون، له جهاز خاص فيه بينحط بشكل على شكل ابره ناعمه حول العين، بيعمل مثل البالون، بياخذ له شي يومين لحتى يفش، كل اسبوع اسبوعين ممكن يتكرر مره. هاد لما بنحقن نحن السي او 2 بيجي الاكسجين بده يدافع على المنطقه، يعني بده يجذب كميه كبيره من الاكسجين، يعني بده ينشط الدوران الدموي، ممكن يخلي المنطقه تتحسن على المدى. هلا البلازما، حقن البلازما كمان من الشغلات المطروقه، انه بنشيل من دم الشخص، نحن بنعمل له عمليه فصل وبنحقن بجهاز خاص او بسيرنج خاص فيه، كمان مطروق او موصوف للهالات السوداء حول العين. نتائج قد لا تكون 100% بس قطعا الزبون او مريض صاحب الشأن رح يلاقي نوع من المردود، لو حطوا 30% 40% ممكن يكون هو يرضى، على القليل ما نصارخ او شده التصبغ او شده الهالي رح تكون بنفس الشده السابقه. هلا سؤالين دكتور قبل ما نكمل بموضوع البهتان، ممكن صاحبة البشرة الدهنية تحصل على بشرة يعني صافية، مثل بتقول أنا بحلم تكون بشرتي مثل بشرة الطفل مثلا، صاحب البشرة الدهنية ممكن تكون هيك بشرته ولا لا؟ أنا ممكن عناية ولكن ما بتوصل لهذه بدها علاج المرحلة. على مراحل حقيقة. إذا كانت بشرة دهنية شديدة جدا، في عنا نحن بدنا ندرس عاملين، الأول شيء نشوف الهرمون عندها، أحيانا في اضطرابات الدورة الطمسية عندها، إذا كان في علامات مع شعرانية نحن من هون بنشك باضطرابات الهرمون الفري تستوستيرون أو مشاكل هرمونات المبيض بشكل عام، نطلب إذا كان هذا الهرمون عالي يجب ضبطه، بدنا نشوف، لانه بجوز يكون في كيسات بالمبيض ما تفرز ماده هرمونيه عم تاذي، لا عم تعمل افراز او زياده افرازات الغدد الزهميه الخاصه بالبشره، وبتعمل شعرانيه احيانا، بتعمل تزيد بفروه الراس، هذه كلها سلبيه. الممكن نحن نستفيد منه بهالحالات هذه، اذا ما في هالمشكله هذه ممكن نحن نعالج بعلاجات ثانيه غير العلاجات الهرمونيه، وذكرنا نحن هلا نزل الرواكيوتان او الريتان، هذا بخافوا الدواء سبب عم ياخذوه حقيقة، دكتور، ولكن انت هذا ما الدواء هو علاج جذري لسبب، إذا ما في مشكلة هرمونية، لأنه هو بيقلص حجم الغدة الزهنية اللي بتفرز الدهن إلى أقصى حد ممكن. هذا معك بيتاخذ لفترة ولا بشكل دائم؟ نعم، الطبيب هو اللي بيحدد، وقطعا لازم يجرى تحاليل كبديه، ويجب ان لا تحمل المراه اثناء العلاج وشهرين بعد ايقافه، هي شغلات جذريه. لذلك نحن اي مريض بيجي لعنا قبل ما يبلش علاج بنعمل له التحليل، بنراقب اللي بدنا نراقبه نحن بالتحاليل، وبالاضافه بنعطيه النصائح المطلوبه، وكل شهر هلا بيراقبنا الصبايا مره. دكتور صار عم ياخذون من عندهم موضوع الريتان هذا للاسف، خطا انه بدون خلص اشراف. شافت وش اي اي صحيح، رفيقتها احلى واظبط اليوم، قلت هلا لك انا بروح قلدها اخذ مثل ريتان. مثل ما عم لك هذا خطأ بدون إشراف طبي، غير يعني خطورته، حتى الأطباء يعني حذر شديد منه، فما بالك إنه الواحد يتاخده، لأنه أحيانا يجونا شباب ونحن الحقيقة كنا نفتكر ما فيهم شيء، لما نعمل لهم التحليل الأولي نتفاجأ إنه عنده مشكلة كبدية، فأنا لو أعطيته إياه رح يخربه، يعني رح أذيه بشكل قطعي للمريض. لذلك المراقبة مثل عم لك الطبيب هو اللي بيحدد، بينعطى على وزن المريض قديش وزنه، هو بيحدد الجرعة والمدة الزمنية، أحيانا ممكن نعطيه نحن 6 أشهر نعم لجرعات توتالي. كنا عم نحكي عن المواد المالية، أو كنا عم نحكي عن حوالين العيون إنه ممكن تحقنوا مواد المالية بشكل عام. حكيم اليوم كتير رائجة عند الصبايا ولو كانت من عمر صغير، بتقول لك أنا بدي أحقن فيلر. أنت مع موضوع صبية بأول عمر تحقن فيلر؟ يعني اليوم كله بتقول لك الفيلر كتير ممتاز، كتير نصحتني فيه خبيرة التجميل أو الطبيب، أو الفيلر من أي عمر لازم الصبية تبلش فيه؟ هلا اول شيء بالنسبه للمواد هذه، انا يعني موضوع المواد المالية اللي يجب انه الطبيب هو اللي يحدد حقيقه، هاي الموضوع الادب الطبي او ادب المهني للطبيب هو اللي بيقرر. يعني مثلا في نظره تجميليه عند الطبيب، يعني ممكن تكون احد الصبايا اللي عندها لنفترض ضمور في الخد مثلا، يعني في خفسي مثلا، في نحن عم نحكي هون ايه على هون حاجات اي عوز حاجه، لهي المادة. اما انه جاي بس لمجرد تحقن ونفترض عمره 20 25 سنه، تماما يعني هذه بحالات نادرة، ممكن أحيانا الشفي كثير. الشفي ممكن هذه خارج نطاق، ما عدا ذلك أنا غير ما بحبز إلا أنه يكون في حاجة حقيقية. الفيلر عن جد كل 4-5 شهور بده في أنواع؟ لا لا أنواع. لا لا ممكن يعني ممكن أحيانا يتضاين بالسنة سنة ونص، في أنواع، وفي أنواع طبعا دائمة هذه غير محبزة لأنه ممكن تعمل مشاكل. في عندك الشحوم الجسم الذاتي، ممكن نشيل من الشحم ونحقن بالمكان اللي نحن بنحقن فيه. عادة تعمل لك الطبيب هو بيحدد، يعني ممكن يكون في شغلات جمالية هو بيحس أنه لازم ينحقن هون، أو هي جاي عندها عقدة من شيء معين، هو بيتعاون مع أنه كيف يلطف لها الإشكالية هذه من خلال الحقن. حلو كتير. خلينا نختم هيدي الزاوية يلي هون نحن عم نحكي عن البقع والتصبغات، كمان الهالات بهتان البشرة دكتور وجفافة رؤوس سوداء اليوم حب شباب، هذا العلاج بيكون كمان سطحي يعني معقد يعني تنظيف؟ هو حسب شدته، يعني إذا كان واحد عنده حبتين ثلاثة مثلا مع زوانتين ثلاثة ممكن نكتفي بالمقشر لحاله نقول له خذه شهرين ثلاثة. إذا كان في بسور قيحية مثلا مع زوان ممكن نعطي العلاج العادي طبعا اللي هو سايكلينات مع المقشرات مع كليندامايسينات سائل لمدة شهرين ثلاثة، ما تحسن طبعا نطلع على الدرجة الأعلى. نحن آخر سلاح بإيدنا هو الريتان مثل ما حكينا قبل، لأنه هو بيوقف الجزر المشكلة الإفرازات. يعني اليوم أي صبية دائما بيكون إيداها على طول بوشها وبتلجأ للمعقمات العادية ما بيصير تلعب فيه بالأساس. نحن دائما عملية الضغط لأنه بتخلي أنه المادة الالتهابية أنه توزع بالأدم جوا، وممكن يدخل عليها جرثومة زيادة، ولما بتروح بتعلم أكثر، يعني يعني هي رح تكره الساعة اللي هي لعبت فيها بعدين. فنحن ما بننصح باللعب أو العبث فيه على الإطلاق. بتعالج من خلال الطبيب شهر شهرين تعمل لك ما تحسن في درجات أعلى. أحيانا ممكن الطبيب إذا شاف الوجه مهيج بشكل شديد جدا هو من البداية ممكن يلجأ للسلاح الأقوى من البداية، فهذا موضوع الطبيب بيحدده. طيب دكتور خلينا نحكي اليوم عن موضوع المسامح المغلقة، أكيد فيها إنه فيها كلور وفيها مسببات للفطريات، كيف بدنا يكون عندنا وقاية من الفطور من الأمور اللي بتسبب هيدا الفطور، وكيف العلاج كيف بدنا نتجنب يصير عندنا فطور؟ هلا شوفي هاي الحقيقة مو العلي المفروض اللي عندهم المسبح انهم يغيروا المي بشكل دوري ويعقموه بشكل دوري، هذا موضوع نحن الحل مهم وعندنا اكثر بس نصاب بنعالج نحن، يعني هاي الموضوع بيخص. انت مع انه ما يغير مية المسبح؟ لا لازم يغير، ما بيصير الحكي عشان يجي المرضى لعندنا. لا لا هيك صدمتينا نحن. لا لا اكيد نحن عم نمزح معك دكتور، يعني في تجنب للموضوع الفطور ولا لا؟ لا لا هو الفطر بس مثل عمل لك، يعني هنا احنا اذا كان الفطور اظافر غير فطور الجسم؟ لا هي الفطور نفسها بس صعوبة العلاج، يعني فطر الاظافر نتيجة الرطوبة الدائمة خصوصا عن ستات البيوت، الحذاء المغلق اللي بيشتغلوا بالتنظيف الجلي زيادة او بيعبسوا بالظفر كمان، هذول اللي بينكشوه زيادة، هذول كلهم معرضين انه يصابوا فطريات. فطريات الاظافر علاجها طويل، يعني الايد مثلا كورسات طويلة مو بس بدها يعني شهرين لثلاث اشهر علاج متواصل، والنتيجة بدها 7-8 اشهر لحتى تبين، لانه بدنا ننتظر نمو الظفر من جوا لبرا لحتى من الرحم وهو يطالع ليطرد للمنطقة المصابة. بينما بالجلد خلال 20 يوم بتلاقي انه الجلد رجع طبيعي 100%، وبجوز احيانا ما يحتاج حبوب. بجوز علاج الفطريات مكلف وطويل اذا كان بالظفر، لذلك التجنب والتبكير بالعلاج اي بقعه صغيره مشكوك فيها تراجع الطبيب بشكل اسرع قبل ما، لانه احيانا كمان اذا اخذ الظفر كله وصاب بصير صعب العلاج حتى بالعلاجات الفطريه، بيكون تشوه رحم الظفر وما عاد بقى يتحسن. نعم دكتور، يعني خلينا نحكي عن موضوع ايضا التعرق وحبس التعرق حبس السوائل مثل ما بيقولوا، عن مشاكله بالجسم كيف ممكن يعني الحل؟ اكيد هلا الصبايا مثلا بتلاقي تعرق باماكن معينه. هلا شوفي التعرق اذا كان ضمن الحد العادي امر طبيعي، احيانا بيكون فرط. بيكون زايد فرط تعرق. اول شيء نحن بنعمل تحليل للغده الدرقيه نتاكد انه ما يكون عنده فرط بالغده الدرقيه. اذا ما عنده هالاشكاليه وكانت مثلا التعرق مثلا تحت الأبط أو بالإيدين أو المناطق مضبوطة، في عندنا هلأ الحقيقة حل سحري جدا وهو يجوز تفاجئ، هو البوتوكس. البوتوكس يجرى مثلا اللي تحت الأبط على سبيل جلسة وحدة أو أمبولي وحدة 100 يونت، يمكن من تشهر ما عاد يحس بالتعرق وبدون أي ضرر على الإطلاق. يعني حتى لو كان لشباب لأي بيحكوا أي شخص عنده هالمشكلة، البوتوكس ما له مشكلة حقيقة في بالله. أحد الناس اللي كتبت لنا عبر الصفحة إنه عنده تعرق بالإيدين، فجأة بيصير ينقط منه المي من إيدين ومن الرجلين، وفجأة معلما بيكونوا باردين، يعني باردين كتير كتير، مش ولكن العرق، لأنه المي المطر بس بيعطي ولكن برودة. عرق مو طبيعي. مزبوط. هلا مثل عمل لي، اذا ما عنده بده يحمل تحليل الغده الدرقيه، نشوف نحن التي اس اتش والاف تي 4. اذا ما عنده مشكله فيهم مثل عمل لك، بجوز التعرق هذا نحن نسميه التعرق الانفعالي، نتيجه الخجل، نتيجه الوضع بظرف صعب، الامتحانات، يعني هذه ممكن تخلي الواحد، او نتيجه الحراره الشديده. مثل عمل لك هالحلول هذه، في عندنا نوع من الكريمات هيدروكلاريد كلورايد للالمنيوم، ممكن هذه يعني كلوريد، ممكن تندهن يوميا المساء تخفف، بس بده يضل مواصل عليها، بعدها بتوقف التعرق لو بالاسبوع مرتين ثلاثه بشكل دائم. او الحل الثاني مثل عملك، ممكن يلجأ لحقن البوتوكس مره بالسنه بدايه موسم مثل الربيع، يعني قبل بهالوقت ممكن بقى يمرق لحدود الشتوي. الشتوي غالبا ما بيوصل لهالمرحله من التعرق هذا، كل سنه بيعملها مره، بجوز يكون فيها شويه تكلفه، بس حقيقه يعني انا من خلال ممارستي بالعياده، خصوصا لتحت الابط، نتائج رائعه جدا. بالايد اصعب، بالايد بدها تخدير موضعي، يعني ممكن نلجأ للمخدر لحتى، او تخدير عام غير محبذ، بس بعد ما بتعطي نتيجتها خلال اسبوع بيرتاح راحة رائعة جدا. يعني الشغلة فيها تعب، تعب ومانا النسبي سهلة، يعني ما صعب بنفس الوقت، لا مانا لا، صعبة. هي ممكن بتعمل شوية معاناة بس بالتخدير فقط لا غير، بعدين ما بيحس بشيء. دكتور، يعني كمان سؤال وردنا، أنه أسباب وجود شعر زائد في وجه الأنثى أحيانا، شو الطريقة لتتخلص منه؟ الشعرانية، نحن بالمجتمع المتوسطي، حوض البحر فجأة المتوسط، ظهر الشعر فجأة شيء ثاني. عند أما ليكي سيدة من هرمون نحن بيروح لوحده. لا لا، ما هي الموضوع هيك، نحن بالنسبة لنا بدك تشوفي شو السبب، يعني إذا كان سبب هرموني هرموني. نحن بهالحالة هذه نتعاون كأطباء جلدية مع أطباء النسائية لنشوف إذا في شيء من المبيض. أحيانا ممكن نتعاون مع أطباء الغدد الصم لحتى نعرف إذا في سبب غير المبيض، نعم. يعني فنحن مجرد ما وجدنا السبب لازم نعالجه. إذا في كيسات بالمبيض نخلي طبيبة النساء تعالج هالإشكالية. كان في طبيب مشكلة غدية مثلا بالنخامة أو بالكظر أو في منطقة معينة، طبيب الغدد بيتولى الموضوع. إذا هالموضوعين ما هم موجودين، يعني ما في إشكالية هرمونية، بنلجأ للليزر ونتائجه رح تكون ممتازة جدا. يعني لازم دراسة الحالة، يعني ما بنقدر نقول إنه هذا الشعراني، بس بشكل عام اللي ظهر النساء عندنا نتيجة بالمتوسط حمل موجود الشعراني بشكل كثيفي، يعني اي انثى تقريبا في شويه شعر. من خلال مراجعاتنا نحن بنلاقي انه في شويه معاناه بهالنقطه هي اللي ظهروا وراثيه، أشعار بالوجه نتيجة حمل أو نتيجة ارتفاع بالهرمونات، بعد مجرد يتراجع بيتراجع. اذا بيروح ايه اذا ما في تراجع مثلا داعي. وحده، لنفترض اخذت، لنفترض اعطيناها دواء للشعر بالراس، نعم المينوكسيديل مثلا، طلع وشها فيه شعر، مجرد ما وقفنا وخلصنا من الاشكاليه بتلاقي بيتراجع، بل لو كان بشكل بطيء. او اخذي كورتيزون مثلا لفترات طويله لسبب ثاني من المفاصل او لامراض مناعيه، بيطلع شعر، بعدين مجرد ما ضبط الكورتيزون ورجع ممكن يتراجع، ولو كان يعني بشكل نسبي، احيانا مو التراجع 100%، بس قطع ولكن تأخذ بيتراجع. متراجع. دكتور، يعني بالدقائق الأخيرة أسئلة سريعة، نصائح للعناية بالبشرة والقدمين. في سيدة بتقلك إنه أنا لو حطيت مرطبات بضل الكعاب عندي ناشفين، بضل فيها نوع من الخشونة. هلا شوفي، هي كمان فيها لها علاقتين، يعني اول شيء الوراثي لها دور فيها، وبعدين هدول اللي بيشتغلوا بالمي بتلاقيهم بيعجقوا دائما جرياتهم بالشطف، ما بيمشي الحال. يعني الحذاء المكشوف مع الشحيطه مع التعرض للمي بده يجفف، لذلك الفازلين بشكل دائم بيأثر على الشمس الفازلين؟ بيسود لا بيقول لا، لك بالكعب شو بده يجي لا الكعب لا، حتى يتحط بيقول له؟ لك انه السيدة اذا انا دهنت رجلي بالفازلين وطلعت لا لا، هذا ما شوفي، لا بيأثر. لا، ما في دور مباشر. هو اذا بده يصير، بده يصير تفاعل للبشره لانه هي تعرضت للشمس، مو لانه الفازلين عمل لا، الاشكال. بيغمق سطح البشرة الفازلين لا لا بالشمس، لا، ما بيأثر عليها، ولكن يعني في له ارتباطات، بيكون في عنده مثل عملك، مشاكل هي العين. غالبا غالبا المعاناه الوراثي لها دور. اذا كان وزن، ذات وزن كبير، كمان الاستناد بشق القدمين، ما بتحمل الرجل. بالاضافه انه الحذاء المكشوف بالحاله هي، بالعكس بنحب انه يكون الحذاء مغلق نسبيا مع جرابات واقي مع المرطبات بشكل دائم. نعم دكتور، بتختلف العناية بالإيدين عن الوجه والقدمين؟ يعني المرطب تبع الإيدين ممكن الست نفسها تستخدمه؟ ممكن يستخدم للوجه، وممكن أحيانا الوجه بيكون هيك سواغه أرقى نسبيا، بس الفازين مثلا بينحط للإيدين، للوجه غير محبس مثلا، يعني بده الواحد ينقي النوعية المناسبة أفضل. نعم. سؤال نختم فيه مع حضرتك دكتور، يعني علاج الندبات والتشققات والحروق حصرا بده ليزر ولا في كريمات؟ لا هلا شوفي بدي اقول لك، الندبات والعمل اذا ندبي اذا جراحي. ندبي اول شيء نحن لما بيجي شخص على سبيل المثال مجروح او مندب او عنده حرق، ما فينا نحكم عليه انه بيترك اثر دائم الا اذا الطبيب قرر انه الدرجه ثالثه او يعني جرح متهتك او في ضياع مادي، بنعرف انه هون بده يترك اثر. اما بالشكل العام وقت اللي بيكون في حرق بدنا ننتظر بين 6 شهور والسنه لحتى نحدد انه صار بده علاج او اجراء ثاني. بعد سنه إذا مثلا واحد مجروح ممكن يطلع نفور لبرا، هذا بيكون العلي مو لا بالطبيب ولا بالجرح، بيكون العلي بنوعية طبيعة جلد، الجلد، طبيعة الجلد بيعمل فرط نمو لبرا أو أثار سموه كيلويد. الحمل بيروحوا، أثر كيف الحمل بالبدايات تشققات؟ بيكون لونه زهري، مع الوقت بيقلب لونه للون أبيض وبيضب شوي لحاله تلقائيا، مع بس بيضل في أثر، قطعا بده ما له حل ما جذري، له حل. حتى حتى بالليزر، بالليزر حتى بالليزر مثل عم لك يعني بيصير في تخفيف، انه يعني بحكم السي الرياضة او ما 2 بتأثر، كله بيضب، يعني ما بيروحوا ما بيضبوا بيروحوا. شوي صغير. أكيد حديثنا والوقت كتير مرق بسرعة دكتور، بدي أشكرك وإن شاء الله أكيد يكون لنا لقاءات تانية ونكمل فيها عن الشعر، نكمل فيها بمواضيع تانية. بدي أشكرك دكتور علي حمود، أكيد الاختصاصي بأمراض الجلدية والليزر والتجميل. أهلا وسهلا فيك، اهلا نورتنا. وسهلا فيك، ويخلي لنا اياك، ونحن سعدنا وسعد ان شاء الله كل عام وانتم بخير، وأنت بألف والبلد ان شاء خير الله يرجع بالامان والسلام، ونرجع مثل ما كنا، إن شاء ونشوف الله. ارجاء الوطن كله إن شاء موحده باذن الله الله. إن شاء الله. يعطيك يعطيك العافية، العافيه، شكرا لك، ينعاد عليكم ان شاء يعطيك الله. العافية.